نأتي إلى الأسئلة ونبقي بقية الكتاب لعله اليوم غد. هذا سائل يقول: ذهبت مكة محرما وشرعت بالعمرة بالطواف والسعي ونسيت الحلقة والتقصير وقدمت المدينة فتذكرت ذلك، هنا إن لم يحصل في هذا جماع فهنا يمكن أن يتدارك، لأنه كما مر معنا قبل قليل الحلق ليس له وقت، فهنا يمكن أن يتدارك بأن يلبس ملابس الإحرام، يخلع ملابسه ويلبس ملابس الإحرام ويحلق ويقصر. أما إذا فات بمعنى أنه حصل جماع فهنا يكون ترك شيئا من نسكه فيلزمه في هذه الحالة دم. هل التكبير والإشارة في الحجر الأسود يكون عند الانتهاء في الطواف الذي يظهر أنه لا، وإنما كأن التكبير كأنه ابتداء كابتداء الركعات الذي يظهر والله أعلم هو الأقرب في هذا، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أنه كبر أو لم يكبر، لكن سياق ذلك الذي يظهر والله أعلم أنه يكون عند المشروع بمعنى أنه يشرع في هذا الطواف، فإذا فرغ فهو في الغالب لن يشرع في آخر طواف. هل الذكر الذي ورد في الدعاء عند الصعود والصفا والمروة يكرره حتى في الشوط الأخير الذي يظهر والله أعلم أنه لا يكرره إلا مرة واحدة، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم بأيهما يبدأ بالصفا أو المروة ثم تلا الآية استدانا بها، فكان سنة عند أول مرة، وليس معنى ذلك أنه في كل صعود عند الصفا والمروة. كيف يكون للمتمتع، هذه نعم هي مسألة فيها نوع من الإشكال، كيف يكون المتمتع الذي معه الهدي؟ نحن ذكرنا بأن المتمتع إذا ساق معه الهدي فإنه يطوف ويسعى كالمتمتعين الآخرين، لكنه ماذا؟ ليس له أن يتحلل وليس له أن يحلق لظاهر الآية: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، وهو معه هدي، إذن حتى يبلغ محله ولا يبلغ محله إلا يوم النحر، إذن يضل. إذن قد يأتي السؤال بعد ذلك: ما الفرق بينه وبين القارن؟ القارن إذا سعى فهذا سعيه سعي الحج فلا يلزمه سعي آخر، أما هنا بما أنه متمتع فسعيه سعي العمرة ويحتاج إلى سعي آخر ليكون للحج، وبهذا يكون نسكان مستقلان لكن حصل فيهما هذا الذي سبقت الإشارة إليه. من أخر وقت طواف الإفاضة هل يجوز أن يطوف يوم الحادي عشر؟ نعم، يعني هو على كل حال يبتدئ الطواف من هذا الوقت ولا ينتهي كما يقال، يعني الأولى أن يكون في أيام التشريق، الأولى إن أخره عن أيام التشريق ألا يؤخره بخروج ذي الحجة، لأن من العلماء وإن كان قول ضعيف لكن على كل حال قد قيل بأنه من فاته الحج فإنه أي شهر الحج لا يطوف طواف الإفاضة بعد الحج، رأي لابن حزم، لكن الصحيح أن طواف الإفاضة لا ينتهي، لكن الأولى أن يحتاط الإنسان بمثل هذا الأمر. من أتى مزدلفة قبل نصف الليل بساعة وقل ثم انصرف بعد منتصف الليل بما أنه بحجة أن معه عجز ونساء، على كل حال احتج بالعجزة والنساء أو حتى لم يحتج بذلك، بمعنى أنه بما أنه أصبح وقتا رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا استدلال الفقهاء بما أنه وقت رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم للعجزة والضعفاء ممن كانوا معه، معنى ذلك أنه أصبح وقتا يجوز فيه الخروج، وأصبح ما بعد ذلك يجوز فيه الرمي، وأثر عن ذلك عن أم سلمة رضي الله عنها أنها رمت، وعن صفية بأنها كما يقال أتت إلى بيتها بعد الرمي قبل الفجر. إذن بما أن أصبح وقتا لماذا؟ لفعل هذه المناسك، لكن كما قلت الأولى ألا يفعل إلا من كان معذورا، لكن لو فعل غير المعذور بمعنى أنه لم يؤدي العبادة في غير وقتها الأولى أن يأتي بالسنة، لكن كما قلت سابقا أنه إذ رأى بأن الأرفق له خاصة مع هذه الزحام وما شابه ذلك، ولذلك كما يقال عائشة رضي الله عنها تندمت قالت: يا ليتني قبلت وذهبت مع أولئك الضعفة. هل طلب العلم من طلاب العلم من الجامعة ذهب إلى مكة في اليوم الثالث من ذي الحجة مع حجاج من أهل مكة هو مسافر؟ لا، الصحيح أنه لا يكون مسافرا، لأنه إذا ذهب إلى في ثالث الحجة يصبح ماذا؟ هو مقيم في مكة، لا يخرج إلى منى إلا في اليوم الثامن، إذن هذا نوى الإقامة أكثر من 5 أيام. لكن إذا خرج بعد ذلك إلى منى كما قلنا ونبهنا على ذلك، فإن لم يرد الرجوع إلى مكة مرة أخرى يصبح أنشأ السفر فيحكم له بحكم المسافر في هذه الحالة، بمعنى إذا فرغ من الجمار ومن منى عاد بعد ذلك إلى المدينة فيصبح ماذا؟ أنشأ سفرا ويحكم له بعد ذلك في المشاعر بأنه مسافر. ما الذي يترتب على من رمى الجمار قبل الزوال؟ لكن هنا قال إن هذا الأمر فعله مفتي بلادنا أو بلادنا وأخذنا بقوله. ينبغي أن يلحظ يعني هذه حقيقة من المسائل المهمة لطلاب العلم للمبتدئين وللعوام. يقولون العام الذي كلفه الله سبحانه وتعالى به وقد أشرت إليه في أول لقاء هو سؤال العلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والعامي لا شك أنه لا يعلم، وطلاب العلم المبتدئين الذين لا يستطيعون الوصول كما يقال إلى الرأي الراجح بالنظر في الأدلة برأي مستقل هم في حكم العوام في هذا الباب. هؤلاء يلزمهم الاجتهاد في تقليد من يثقون بعلمه وورعه. فإذا وجدت إنسانا وأنت تثق بعلمه وتثق بورعه فيلزمك في هذه الحال أن تسأله وأن تقبل فتواه فتعمل بها. ولذلك يقول ليس للعامي أن يتنقل بين المفتين وبعد ذلك يختار، لأن تعدد الفتوى كتعدد الأدلة. فكما أن المجتهد ليس له أن يعمل بأدلة متعارضة لابد أن يرجح، فكذلك المستفتي لابد أن يرجح. وهنا ليست عنده آلة للترجيح، لا يستطيع أن يقول فتوى فلان خير من فتوى فلان وأصح وأرجح، لأنه لا يستطيع أن يحكم لها إلا بعلم. فهنا على كل حال المفتي إذا أفتى ومن تبعه وأخذ بفتواه هنا لا ينكر عليه ولا يسألون، يعني لا يتأل للناس يقول لماذا ترمي ومن افتاك ولماذا. لكن إذا استفتي المفتي وهو لا يرى ذلك يقول بأن هذه مثلا الرمي لا يجوز في هذا الوقت وهذا ليس وقت رمي. إذن على كل حال فينبغي الإنسان في مثل هذا كطلاب الجامعة ونحوهم إذا خالطوا مفتيهم ومفتي بلادهم فهنا لا يشغبون. يعني إذا أفتى المفتي بأنه الرمي قبل الزوال جائز ونحن نرى جوازه وعلل بمصالح وأمور أخرى أو ما شابه ذلك، ومن معه هم عوام ونصب هذا من جهة اللجنة الإسلامية أو من دولتهم أنه، فلا يأتي طالب الجامع الذي لا يرى فيشغب على هؤلاء. فإن كان لا يرى هذه الفتوى ويرى بأن هذا الرأي ليس بصحيح وأنه كما يقال إما يقلده هو آخر أو هو بحث هذه المسألة بنفسه فهنا يجعل ذلك في خاصة نفسه. بل يقال أحيانا بأن الإنسان إذا رأى رأيا معينا ويرى بأن من المصلحة عدم الإخبار به فإنه لا يلزم. بأن جاءك إنسان وتعلم بأن هذه الفتوى التي كما يقال الإنسان أتت بظروفها المعينة وأن امرأة كما يقال حائض ولا تستطيع وذكرت ظروفا معينة وأنت ترى بأن كما قلنا قبل قليل أن الطواف لا يصح إلا بطهارة، فأنت لا يلزمك أن تفتيها لأنه يوجد قد من يفتيك غيرك. بل لعلك تقول اذهبي إلى فلان أو اذهبوا إلى فلان وأنت تعرف بأنه يرى بأن هذا ليس بشرط. إذن يجوز للإنسان لا يلزمه أن يفتي كل من سأله وله أن يحيله كما يقال إلى من يفتي وهو يرى هذا المفتي كما يقال بأن هذا الأمر يمكن أن يكون له مخرجا. ومن ذلك أيضا في مسائل الطلاق، يعني من يرى بأن مثلا الطلاق في الحيض لا يقع أو الطلاق الثلاث لا يقع، فإذا جاءتك مسألة تتعلق بالطلاق وأنت لا ترى ذلك لا يلزمك أن تخبر بها، ولك أن تقول اذهبوا للشيخ الفلاني أو لطالب العلم الفلاني فلعله يفتيكم، وأنت تعرف بأنه يرى باجتهاده وهو إن شاء الله كما يقال أهل لهذه الفتوى يفتي بذلك. إذن هذا في الواقع ينبغي أن يلحظه العوام وطلاب العلم في هذه المسائل، لا يلزمك وخاصة من كان مشتركا مع آخرين فلا يشغب في مثل هذه الأمور. هل يجوز الرمي لنفسك ولغيرك؟ نعم، إذا كان هذا الغير محتاجا مضطرا إلى يعني لا يستطيع. أما ما قد يفعله البعض يسافر وهو صحيح لكن يقول أنا سأسافر سأذهب وأنت ارمي عني فهذا لا تجوز، يعني لا تجوز الإنابة إلا عند الحاجة، كما يقال المرأة تخشى على نفسها أو تكون حاملا أو يكون مكان بعيدا يضر بها المشي أو يكون في شدة الزحام ولا يمكن، مع أنه في الواقع إذا كان في شدة الزحام يمكن تأخيره وينبغي تأخيره. على كل حال لا يكون الإنابة إلا عند الحاجة لأن هذه عبادة فالأصل فيها المباشرة. قال إن لم يسمع خطبة في عرفة هل فيها شيء؟ لا ليس فيها شيء، على كل حال تيسر لك أن تسمعها وأن تحضرها فالحمد لله، إن سمعتها بعد ذلك في مذياع تصبح موعظة، يعني هي علاقتها أنها تكون مع الصلاة لمن حضرها، هي نوع من السنة. أصح وأفضل طريقة لأداء قيام الليل. هذا في الواقع شيخ الإسلام يتكلم فيه بأن هذا يختلف باختلاف الإنسان بنفسه، يعني من جهة القراءة جهرا وإسرارا. ولذلك سئلت عائشة كيف كان قيام النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان يجهر أو كان يسر؟ قالت كانت يجهر حينا ويسر حينا. فالإنسان يفعل الأوفق له فيما يتعلق بطول القيام أو قصره وكثرة السجود، هذا يرجع إليه أيضا، هل هو ممن يستطيع القيام وطول القيام ويرى بأن ذلك في قراءة القرآن وتلاوته يكون التدبر والخشوع أنسب له، أو كثرة الركوع والسجود هو الأنسب له. يعني كل ذلك يرجع ويتفاوت الناس في ذلك. ولأبي ذر في هذا كثرة السجود لعله يرى خير من كثرة طول القيام، وإن كان طول القيام كان من صنيع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقرأ بالبقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة، لكن قد لا يطيق كثير من الناس ذلك. امرأة تريد أن تقرأ القرآن صباحا ومساء ثم بعد ذلك أصابتها الحيض، لها أجرها لكن لا تقرأ. هل تحريك الإصبع جائز في الصلاة في التشهد؟ يعني المسألة فيها خلاف، ولعل الأولى هو عدم التحريك، والنظر في التشهد يعني رأيان، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.